فهناك اليمين عند القاضي من المدعى عليه الكاذبة ليقتطع مال امرئ مسلم نهايته كذا. وكذلك في غير القضاء لا تقولوا إن اليمين الفاجرة هي ما كانت بين يدي القضاء في الدعاوى، بل هي في سائر معاملات الناس ولو لم تكن في قضاء ولو لم تكن في دعوى.